100 درهم فضة وجاب في ذين ربع العشر لو من معدنه وما يزيد بالحساب البين. وفي ركاز جاهلي منهما الخمس حالا كالزكاة قسما في التمر والزرع النصاب الرمليق الخمسة وربع ألف رطل وزائد جفا ومن غير النقي العشر إذ بلا مؤونة سقي ونصفه مع مؤن للزرع أو بهما والزرع بحسب النفع وعرض مفجر أخير حوله قومه مع ربح بنقد أصله. في هذه الأبيات تكلم رحمه الله تعالى عن النصاب في باقي الأموال الزكوية، ابتدأها هنا بالكلام عن زكاة النقدين الذهب والفضة، فقال رحمه الله تعالى 20 مثقالا نصاب للذهب. السلام عليكم. بالإجماع وبدلالة السنة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. فعشرون مثقال، والمثقال بوزن أهل مكة ومقدر بحبة الشعير، مقدر بحبة الشعير المتوسطة، وقد ضبطه العلماء المعاصرون بأن المثقال الواحد يساوي 4 جرامات وربع الجرام، فالعشرون تساوي 85 جراما بالجرامات المعاصرة. وهذا النصاب تحديد لا تقريب، تحديد لا تقريب، يعني النقص اليسير، النقص اليسير يؤثر يضر. قد سبق معنا من قبل أن المقادير الشرعية منها ما هو من باب التقريب ومنها ما هو من باب التحديد، فحيث قالوا تقريبا يعني النقص اليسير غير مؤثر، وحيث قالوا تحديدا فالنقص اليسير مؤثر. والنصاب هنا من باب التحديد عند الشافعية، وبعض أهل العلم يرى أنه من باب التقريب يعني في زكاة النقدين، لكن الشافعية مذهبهم أنه من باب التحديد، فأي نقص يضر يعني يمنع الوجوب. وهذا المقدار للذهب عموما كما قال رحمه الله تعالى للذهب المستغرق لجميع هيئات الذهب سواء كان تبرا أو دنانير أو حليا. فالذهب إذا ضرب دنانير للمعاملة سمي دينار، وإذا صيغ للتحلي قيل له حلي، وإذا بقي كما هو صفائح يقال له تبر. والوزن هذا معتبر في هيئات الذهب كلها، والمقصود بالذهب الذهب الخالص، الذهب الخالص، فإذا خلط الذهب بغيره اعتبر هذا الوزن من الخالص، من الخالص. فإذا كان قيمة الذهب المشوب، قصدي وزن الذهب المشوب، إذا كان وزن الذهب المشوب بغيره 85 جراما فإنه لا زكاة فيه قطعا، لأن هذا المشوب هذا الشائب الداخل فيه منقص له عن النصاب، واضح. وإذا كان وزنه 100 جرام والمشوب أي ما أدخل فيه 17 جراما مثلا فهذا أيضا لا زكاة، لا زكاة فيه، لأن هذا الوزن معتبر عندهم للذهب الخالص، وما دخل في الذهب من غيره مؤثر فيه عند الشافعية. للحديث الذي سمعتم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 مثقالا، بعض أهل العلم يرى بأن ما دخل من غير الذهب في الذهب إذا كان يسيرا فإنه لا يضر لا يمنع الوجوب، أو لأن الذهب لا يقوم إلا إذا خلط بغيره. والشافعية قولهم ما سمعت، ومئتا درهم فضة يعني ونصاب الفضة 200 درهم. للحديث أيضا وللإجماع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان لك مئتا درهم ففيها خمسة دراهم في سنة داود أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والإجماع منعقد على ذلك. ولكن الخلاف بين العلماء فقط هل معتبر العدد يعني عدد الدراهم أو وزنها؟ جماهير العلماء على أن المعتبر الوزن. الوزن 200 درهم فضة، و 200 درهم فضة محسوبة أيضا بالجرامات اليوم 595 جراما من الفضة، أي الفضة الخالصة كذلك. فإذا بلغ الذهب ذلك المقدار أو الفضة قال وجب في ذين ربع العشر، وجب في ذين ربع العشر، فالعشرون مثقال، ربع العشر فيها نصف مثقال، ومئتا درهم ربع العشر فيها خمسة دراهم، فيجب في زكاة الذهب والفضة إخراج ربع العشر. والمخرج هنا كغيره من أموال الزكاة لا بد أن يكون من جنس المال المزكى، هذا مذهب الشافعي والجمهور، لا بد أن يكون من جنس المال المزكى، أي زكاة الذهب تخرج ذهبا وزكاة الفضة تخرج فضة، إلا إن تعذر فهناك كلام آخر. في ذين ربع العشر لو من معدني، لو هذه إشارة إلى الخلاف، يقول في ذين ربع العشر أي في الذهب والفضة ربع العشر ولو كانا مستخرجين من معدن، والمعدن هو المكان الذي يخلق الله عز وجل فيه المعادن في جوف الأرض، سمي بذلك لأنه مقيم إقامة دائمة فيه، ومنه قوله سبحانه وتعالى جنات عدن، هي جنات إقامة دائمة. والمعدن تطلق على المكان كما يقول الفقهاء وعلى الحال في المكان، تطلق على المكان فيقال معدن، وتطلق على الحال في المكان وهو نفس المستخرج، فالذهب يقال له معدن والفضة يقال لها معدن، وهكذا سائر المعادن التي تستخرج. فيقول الذهب والفضة لو استخرجا من الأرض لو من معدني فإن فيهما الزكاة، فيهما الزكاة، ويشترط فيها إذا كانت معادن يشترط فيها النصاب، يشترط فيها النصاب للحول على المذهب، النصاب للحول، فيشترط أن يكون المستخرج هذا بالغا نصابا، وهو النصاب السابق الذي كنا نتكلم عنه قبل قليل، للحول، فيجب عليه أن يخرج الزكاة بحصول هذا المعدن في يده، إذا حصل في يده وحصلت تنقيته وجب عليه أن يخرج الزكاة ولا ينتظر به حولا، وفارق الذهب والفضة في غير حال المعدن لأنه في حال المعدن يشبه الخارج من الأرض، قسوع الخارج من الأرض، فكما أن الخارج من الأرض زكاة الخارج من الأرض تجب عند تحصيله، فكذلك زكاة المعادن تجب عند تحصيله لأنه نما محصل من الأرض فأشبه الخارج من الأرض، فيشترط فيه النصاب للحول. ولو استخرجه على دفعات، استخرجه على دفعات، فإنه إذا تواصل العمل ضم بعضه إلى بعض، إذا تواصل العمل ضم بعضه إلى بعض رحمك الله، وإذا انقطع العمل في إخراج الأول عن إخراج الثاني لم يضم الأول إلى الثاني، يعني لو أخرج في اليوم الأول 10 مثاقيل 40 جرام مثلا واستمر عمله، فأخرج في اليوم التالي ما يكمل النصاب، أخرج في اليوم التالي 45 جرام، فتحصيل الأول، تحصيل الأول غير منقطع عن تحصيل الثاني، فيضم الأول إلى الثاني، لاحظوا نقول يضم الأول إلى الثاني، فيضم الأول إلى الثاني، معنى ذلك أنه يطالب بزكاة الأول وزكاة ماذا؟ وزكاة الثاني، فيخرج من الجميع ربع العشر، ولو كان قد أتلف الأول أو كان قد استهلك الأول فإنه يطالب الآن بإخراج زكاته، لأنه لما استخرج الثاني بعمل متصل ضم الأول إلى الثاني فكمل نصابا فوجبت زكاته. وبعد عندكم الصورة الآن. أما ضم الثاني إلى الأول هذا ما فيش فيه خلاف، يعني ما يرد عليه التفصيل ضم الثاني إلى الأول. لو استخرج في اليوم الأول قدرا دون النصاب ثم سافر أو انقطع ترك العمل في الاستخراج يوما أو يومين ثم عاد واستخرج ذهبا، استخرج في المرة الثانية دون النصاب أيضا دون النصاب، لكنه لو أضيف إلى الأول كمل النصاب. فهنا نقول الثاني مضاف إلى الأول بكل حال، لأنه الآن لديه ذهب دون النصاب، ويملك ذهبا قبله أيضا دون النصاب، فهذا يضاف إلى هذا سواء كان الأول معدن أو كان غير معدن، حتى لو كان لديه ذهب ملكه من قبل بالشراء أو ملك على هيئة حلي أو نحو ذلك، فإن الثاني يضم إلى الأول مطلقا. هذا عندكم مسألة، الثاني يضم إلى الأول مطلقا، إنما كلامنا نحن عن ضم ماذا؟ عن ضم الأول إلى الثاني. فمتى يضم الأول إلى الثاني؟ إذا اتحد إذا لم ينقطع العمل، فيضم الأول إلى الثاني، معنى ذلك أنه يطالب بزكاة الأول سواء كان موجود أو كان قد أتلف. واضح؟ أما الثاني فإنه مضاف إلى الأول على كل حال، لكن مضاف إلى الأول على كل حال هنا فقط عندنا تفصيل بسيط، وهو أنه إذا كان الأول موجودا لا يزال، يعني لم يكلفه، لا يزال موجود في ملكه، فإن الثاني يضاف إليه مطلقا بدون نظر، لا ننظر هل اتصل عمل أو لم يتصل، ما دام الأول موجودا يضاف إليه الثاني بدون نظر. أما إذا كان الأول قد أتلف، الأول قد ذهب، والآن الثاني هذا دون النصاب، الرجل اليوم استخرج 50 جرام فقط، 50 جرام، وكان السابق الذي كان 40 جرام مثلا قد أتلفه بالأمس، فهمت؟ فالآن هل نضم هذا الثاني إلى الأول أو لا نضمه؟ هنا في هذه المسألة ننظر إلى اتصال عمل أو انقطاعه، فإن كان العمل متصلا بمعنى أنه لم يفصله بفاصل يدل على إعراضه عن الإخراج، واضح؟ لم يفصله بغير عذر، فإذا لم يفصله ضم الثاني هذا إلى الأول، وإن كان الأول قد أطلقه. فالآن في هذا المثال الذي ذكرته نطالب بزكاة كم؟ 90، بزكاة 90، الموجود منه 50 والذي أتلف كم؟ 40، لكن نطالب بزكاة الجميع، لأن هذا الثاني مضاف إلى الأول، مضاف إلى الأول، فثمرة العامل واحد قاسوه على الخارج من الأرض، فما كان ثمرة عام واحد تحصيل ثمرة سنة واحدة يضاف بعضه إلى بعض، وكذلك هذا. أما إذا كان قد فصل بينهما، بغير عذر، فإنه والحالة هذه لا يضاف إلى السابق، لأن السابق قد خرج عن ملكه، قد أتلفه، فهمنا؟ فالمعدن إذا تجب زكاته تشبيها بالخارج من الأرض، والنصاب فيه هو نصاب الذهب والفضة. وقوله رحمه الله تعالى في ذيني أفادنا بأنه لا تجب الزكاة في غير الذهب والفضة من المعادن، مهما كان المعدن نفيسا فإنه لا زكاة فيه إلا وإن كان من الذهب والفضة، لأن الأصل كما قلنا في أول كتاب الزكاة الأصل حرمة مال المسلم، حتى يرد عن الشارع ما ينقلنا أو يخرجنا عن هذا الأصل، فلا تجب الزكاة إلا بيقين، فحيث وجد ما يدل على وجوبها وجبته إلا فلا. قال وما يزيد أي على النصاب، ما يزيد على النصاب بالحساب، ما يزيد على النصاب يحسب، فيطالب بزكاة القليل والكثير بعد بلوغ النصاب، ولا وقص هنا، ليس كزكاة بهيمة الأنعام، قلنا النصاب 85 جرام كذا، فلو كان لديه 90 جراما يزكي كم؟ يزكي 90، يزكي 90 يخرج ربع عشر 90 وما يزيد قلب الحساب البيني، فلا يقص في ذلك. وعلى هذا دل الحديث كما في سنة أبي داود. قال: وفي ركاز جاهلي منهما الخمس. هذا انتقاء إلى بيان أحكام الركاز. والركاز فعال بمعنى مفعول يعني مركوز، والمركوز يعني المدفون. المدفون، فالمدفون من أموال الجاهلية، المدفون من أموال الجاهلية، هذا هو الركاز. شرطه أن يكون مدفونا إذن لأنه ركاز، وشرطه أن يكون جاهليا يعني مضاف إلى ما قبل الإسلام، الجاهلية التي كانت قبل الإسلام. كيف يعرف هذا؟ بعلامات على هذا المال المدفون. إذا كان عليه اسم لبعض الممالك أو الدول التي كانت قبل الإسلام علمنا بأن هذا من أموال الجاهلية، أو عليه اسماء بعض الملوك أو نحو ذلك، إذا تحقق هذا فهو الركاز الذي نتكلم عنه. خرج به بالقيد الأول اللي هو الركاز، ما لو كان ظاهرا، إذا كان ظاهرا على الأرض فليس بركاز. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما قال: وفي الركاز، قال: وفي الركاز الخمس. فما كان ظاهرا على الأرض لا يقال على الأرض لا يقال له ركاز لأنه ليس مدفونا، إلا إن كان مما كان مدفونا وتيقن أن شيئا أخرجه. قالوا: كما لو تيقن أن السيل هو الذي أخرجه أو السباع أخرجته، فهذا لا يزال في حكم الركاز، في حكم المدفون. أما ما وجد ظاهرا على الأرض فإنه في حكم اللقطان، إذا لم يعلم مالكه، وإذا علم مالكه رد إليه. الشرط الثاني أو الوصف الثاني أن يكون جاهليا، جاهليا، وقد علمنا معنى جاهلي، فخرج به ما دفن من الأموال بعد الجاهلية، بعد الجاهلية، فهذا ليس ركازا، هذا ليس ركازا. بل إن وجد في أرض مملوكة، إن وجد في أرض مملوكة فهو للمالك، فهو للمالك. فإن لم يقر بأنه له أو لم يرضى بإضافته إليه رجع إلى من ملكت هذه الأرض منه، رجع إلى من ملكت هذه الأرض منه، وهكذا حتى ننتهي إلى المالك الأول. فإن لم يقر به أو لم يستطع الوصول إليه عمل معاملة اللقطة، فيعرف سنة ومن بعد ذلك يتملك. الملتقط، لا، الملتقط الذي وجده يعرفه سنة، فإن وجد مالكه إلا تملكه كسائر أحكام اللقطة الستاتين إن شاء الله. فإذا وجد الركاز بهذين الوصفين، كان ركازا وكان جاهليا، قال هذا لا يعامل معاملة الركاز. إذا لم توجد عليه، نحن لابد أن ليعطى أحكام الركاز لابد أن يتوفر في هذان الشرطان، لابد أن يكون ركازا وأن يكون ماذا؟ جاهليا. فإذا خرم أحد الشرطين لم يعامل معاملة الركاز، لم يعامل معاملة الركاز. فإذا وجد الشرطان قال وجب فيه الخمس للحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وفي الركاز الخمس. وهذا أعلى ما يؤخذ، هذا أعلى ما يؤخذ، لأنه كما سبق معنا من قبل، الذهب والفضة كم فيهما؟ ربع العشر. وخمس من الإبل كم فيها؟ شاة، لا تبلغ العشر قطعا، لا تبلغ نصف كذا. فأعلى ما يؤخذ، ما يؤخذ في الركاز، وفي الركاز الخمس لسهولة العناء في حصوله، لأنه يجد بلا عناء وبلا مشقة مال جاهز مدفون، بخلاف المعدن، المعدن في استخراجه مشقة وعناء، فوجب فيه ربع العشر كما سبق. الخمس حالا، أي لا يشترط فيه حولان الحول، لا يشترط حولان الحول، كما لا يشترط ذلك في المعدن حالا، فيجب إخراج الخمس منه حالا. فلا يشترط فيه الحولان، لكن يشترط فيه النصاب، يشترط فيه النصاب. فإن قال قائل كيف يجيب الشافعية رحمهم الله تعالى عن قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول؟ والحديث وإن كان ضعيف لكن معناه عندهم صحيح، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا ما استثني، وقد استثنينا من قول نحن نوعا من المال وهو غير المعدن، استثنينا من قبل نتاج الماشية، فإنه لا يشترط للنتاج حولا مستقلا، قلنا إذا ولدت فضل الحول بيوم زكي هذا الصغير كذا، فالنتاج يضم مع أصله حوله حول أصله حول الأمهات. في المعدن والركاز لم يشترط الحول، وأخرجوا عن هذه القاعدة لقاعدة أخرى عندهم، وهي أنه يستنبط من النص معنى يخصص به العام، والمعنى المستنبط هنا سهولة الحصول على هذين النوعين من الأموال، وأنه نماء حاصل من الأرض، فألحق بالشبيه، الشبيه هو زكاة الخارج من الأرض، زكاة الزروع والثمار لا يشترط فيها حول، بل يجب إخراجه متى ما حصل كما قال سبحانه وتعالى وأتحقه يوم حصاده. فاستنبطوا من هذا النص العام معنى يخصصون به هذا النص العام، وقد سبقت معنا مسألة شبيهة لها في مسائل الطهارة لو تذكرون، كنا نقول وضوء الرجل لا ينتقض، بمس المرأة مطلقا كذا، إنما ينتقض بمس المرأة إيش؟ الأجنبية كذا، أما المحرم فلا ينتقض، وضوء بمسها عند الشافعية. كيف يفرقون بين المحرم وغير المحرم مع أنهم يستدلون بالآية التي قال الله عز وجل فيها أو لامستم النساء، والنساء لفظان كذا، أو لامستم النساء، كيف يخصصون هذا العام؟ يقولون نستنبط من هذا النص معنى يخصص به هذا العام. يعني لماذا جعل الله عز وجل لمس المرأة ناقضة للوضوء؟ لأن لمسها مظنة لخروج شيء منه كذا، وهذا المعنى غير متحقق في لمس المحارم، إنما يكون متحققا في لمس الأجنبية. فهذا المعنى المستنبط من النص يصح أن يخصص به النص، وهكذا في هذه المسألة استنبطوا من النص معنى يخصصونه به. فالزكاة قسم، يعني يقسم في مصارف الزكاة، ولهذا يدخلونه في باب الزكاة، لما مصارفه مصارف الزكاة، وإلا فالقدر المخرج منه ليس على القاعدة في باب ما يؤخذ في الزكاة. فإذا الركاز، شابه الذهب والفضة المزكى من وجه كذا، شابه الذهب والفضة المزكى من وجه، وخالفهما من كم وجه؟ خالفهما من وجهين، من أي؟ مقدار المخرج منه هو الخمس أحسن، والثاني عدم اشتراط الحول بس، شابه ما صح في النصاب، في اشتراط النصاب بس، ما عاد باقي شيء شبه ثاني. لا لا، ما علينا من الإسلام، هذه باتفاقنا لابد أن يكون الواجد للركاز أو المستخرج للمعدن من أهل الزكاة، لا شابه هو بشيء، نحن الآن في البيت في المصرف، شابههما في المصرف، فإن مصرف الركاز هو مصرف الزكاة عند الشافعية، خلافا لكثير من العلم الذين يقولون بأن مصرف الركاز هو مصرف الفيء، واضح؟ وذلك قال لك كالزكاة قسمة، فإن مصرفه هو مصرف الزكاة. ثم انتقل رحمه الله تعالى الحديث عن النصاب في الحبوب والثمار، وقد سبق من قبل بيان ما هي الحبوب التي يجب فيها الزكاة، وكذلك الثمار. كذا عبد الرحمن الشافعية يقولون لا تجب الزكاة في أي نوع من أنواع الثمار إلا في نوعين فقط، هما العنب والرطب، لورود النص بهما. أما ما عداهما فلا زكاة فيه لأنه ليس منصوصا ولا هو في معنى المنصوص. أما الحبوب فتجب الزكاة كل ما يقتات في حال الاختيار، ما يقتات في حال الاختيار، يعني يقتاته الناس في حال الاختيار لا في حال الضرورة، لأن حال الضرورة يأكل الإنسان ما وجد. هذه الأموال كم النصاب فيها؟ قال في التمر والزرع، في التمر إشارة إلى الثمر كذا، في التمر إشارة إلى الثمر، وبقي نوع آخر من الثمر وهو العنب الزبيب. والزرع الذي سبق أيضا أي ما يقتات في حال الاختيار، النصاب لهما بالأرطال الرملية الشامية قل 5.25 رطل، قل 5.25، ربع الألف كم؟ 250 كذا، 250 ربع الألف، قل معها 5 كم سيكون؟ 55. إذن بالأرطال الرملية 255. طيب، نحن اليوم من أجل أن نعرف النصاب في الزروع والثمار كيف نفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قدره بالوسق كذا، قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق الواحد 60 صاعا، والخمسة كم؟ 300 صاع، 300 صاع. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قدره كيلا، النبي قدره كيلا، والفقهاء يقدرونه وزنا. لما نقلوه من الكيل إلى الوزن ليحفظ، لأن الوزن مضبوط محفوظ عبر العصور، والكيل يتغير. الصاع الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا يبقى على ما هو عليه، تغير، فاتخذ الناس أصوع مختلفة، بعضها أكبر من صاع النبي عليه السلام وبعضها دون صاعه عليه الصلاة والسلام، فلا يصح بقاه على الصاع لأن الصاع متغير بتغير الأزمان. فنقله الفقهاء ليضبط إلى الوزن، فضبطوه لنا بالأرطال، والأرطال هذه أيضا مضبوطة بالشعيرات، بحبات الشعير. الفقهاء اليوم يضبطونها المعاصرون على خلاف يسير بينهم ب2.40 كيلو من البر الجيد، يعني من البر الثقيل، البر الجيد البر الثقيل. فإذا أردت أن تعرف الصاع هات 2.40 كيلو من البر الجيد من البر الثقيل، وضعه في إناء، الإناء الذي يمتلئ بهذا المقدار من البر هو الصاع، واضح؟ ثم بعد ذلك تكيل بهذا الإناء 300 صاع، فإذا كان عندك ذرة 300 صاع فهذا نصاب، عندك زبيب 300 صاع فهذا نصاب، وهكذا سائر الزروع التي تجب فيها الزكاة. واضح يا شباب؟ إذن هذا الوزن الذي يذكره الفقهاء ليس في جميع المخرجات، لأن الوزن متفاوت غاية التفاوت. الصاع من التمر، الصاع من التمر لا يمكن أن يتساوى في الوزن مع صاع الرز، لا يمكن كذا. أيهما أثقل؟ ها؟ التمر أثقل قطعا، التمر أثقل. فهذا الوزن الذي يتكلم عنه الفقهاء إنما هو الوزن من الشعير، الوزن من الشعير، ونقلوه لهذا قلنا ليضبط. فعلينا أن نأتي بعد ذلك بالإناء الذي يتسع لهذا المقدار الذي ضبط به الفقهاء، ويصبح هذا الإناء الذي بين أيدينا هو الصاع، فنكيل به سائر الأصناف. قال رحمه الله تعالى وزائد في التمر والزرع النصاب كذا، قال لنا النصاب الرملي قل 5.25 رطل كذا، وزائد أي وفي زائد. الزكاة واجبة في النصاب وواجبة في الزائد على النصاب، فكل ما زاد على النصاب تجب زكاته، لا وقص هنا أيضا. وزائد حال كون هذا النصاب الذي كنا نتكلم عنه جافا، يعني النصاب يعتبر حالة الجفاف، النصاب يعتبر حالة الجفاف لأنها حالة الكمال، حالة الكمال. والعادة أن الثمار أو الحبوب تنقص بعد الجفاف، ولذلك سبقت معنا مسألة بيع الربويات لو تذكرون، لما كنا نتكلم عن بيع الربا، النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، هل يجوز أن يبيع الرطب بالتمر؟ ماذا قال؟ قال أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم. قال فلا إذن، ما دام ينقص معنى ذلك أنه لا يتماثل مع الثمر، ولذلك يعتبر النصاب حال الكمال، حال الجفاف، وزائد جف، وحال كونه أيضا نقي من غيره، حال كونه نقي من غيره. قال ومن غير نقي، فالحد لا بد أن يصفى من القشر، لا بد أن يصفى من القشر ليكال ويعرف بعد ذلك مقدار النصاب، هل بلغ النصاب ولا يبلغ، لأن الزكاة إنما واجبة فيه وليست في القشر. ومن غير النقي، إذا علمنا هذا فكام القدر المخرج؟ قال العشر إذ بلا مؤونة سقي، يعني يجب العشر إذا كان يسقى بلا مؤونة، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، سقت السماء يعني بالأمطار، أو كان عذريا يعني يشرب بعروقه، فإذا كان يسقى بلا مؤونة، إذا كان يسقى بلا مؤونة ففيه العشر كما ورد الحديث. والمقصود بالمؤونة هنا مؤونة تحصيل الماء، مؤونة تحصيل الماء أي مؤونة إخراجه أو شرائه، أو شرائه. أما المؤونة التي يبذلها لحفر البئر مثلا، أو لشق القنوات من النهر إلى الأرض، لديه مزرعة بعيدة من النهر فيحتاج لإيصال الماء من النهر إليها، إلى كلفة لشق القناة، سمونا عندنا العبر، أنتم ما أدري شو سمون القناة، هذه تحتاج إلى كلفة كذا لإيصال الماء من النهر إلى الأرض، هذه غير معتبرة مؤونة هنا، غير معتبرة مؤونة هنا، فيعامله معاملة الماء الزرع الذي يشرب بنفسه، واضح؟ حفر البئر، لو حفر بئرا ثم خرج الماء بنفسه سال البئر، خرج البئر بنفسه وسال وسقى الأرض، فإن هذه الأرض الآن تعتبر مسقية بلا مؤونة، واضح يا جماعة؟ بخلاف ما لو حفر البئر وجاب مضخة بعين تخرج الماء من البئر، فهذا مسقي بمؤونة، وهكذا. إذ بلا مؤونة سقي، ونصفه معمون للزرع، إذا كان يسقى بمؤونة فنصف العشر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، ونصفه معمون للزرع. الشريعة راعت رب المال في حال المشقة عليه، فلما كان يبذل مالا لسقي الزرع خففت عنه من مقدار المخرج زكاته، فوجب عليه نصف العشر إذا كان يسقي زرعه بمؤونة أو بهما وزع بحسب النفع، يعني إذا كان يسقى بمؤونة وبلا مؤونة فوزع، وزع وزع بينهما بحسب النفع، يعني بحسب انتفاع الزرع، بحسب انتفاع الزرع، وانتفاع الزرع يقولون إنما يقدر بعيشه لا بعدد السقيات، لا بعدد السقيات، يعني لو كان الزرع يسقى خمس مرات في الموسم في السنة، في السنة ثلاث مرات من هذا المطر ومرتان بمؤونة من البئر، فهذا يسقى بهما كذا ولا لا؟ يسقى بهما، لكن السقيات مختلفة ولا لا؟ هذا ثلاث مرات قلنا بالمطر ومرتان من البئر، نحن كيف نخرج الزكاة؟ كيف نحسب الزكاة هنا؟ يقول لك وزع بحسب المنفعة، بحسب منفعة الزرع، منفعة الزرع كيف ندركها؟ قالوا بحسب المدة، زمن عيش الزرع، زمن بقاء الزرع، لا بعد السقيات، لأنه السقية الواحدة ربما تكون أنفع للزرع من سقيتين بحسب المدة، فكيف نفعل؟ قالوا إذا كان الزرع هذا بقى ستة أشهر، هذا الزرع بقي ستة أشهر مثلا، في الثلاثة الأشهر سقي ثلاث مرات في السماء، وفي ثلاثة أشهر سقي مرتين من ها؟ بالمضخة، بالمضخة، هذا استوى ولا لا؟ المدة استوت ثلاثة أشهر وثلاثة أشهر، هذا بهما كذا؟ بهما مناصفة، صح؟ بهما مناصفة، فنخرج القدر الوسط في الفارق بين العشر ونصف العشر، لا نقول نصف العشر فقط لأنه سقي بماء السماء نصف المدة، ولا نقول العشر لأنه سقي بمعونة نصف المدة، الوسط كام؟ ثلاثة أرباع العشر، ثلاثة أرباع العشر، وهكذا وزع بحسب النفع. ثم ختم الكتاب بالحديث عن زكاة عروض التجارة، قال رحمه الله تعالى: وعرض متجر أخير حوله قومه. قد سبق الحديث عن زكاة عروض التجارة ودليلها، والعروض جمع والواحد ايش قلنا؟ عرض، كما قال هنا عرض متجر أي عرض تجارة. وسبق تعريف التجارة، قلنا تحفظ التعريف: تقليب المال بقصد الربح، تقليب المال بقصد الربح، يعني يبيعه ليربح ثم يشتري ويبيع ليربح، هذه التجارة تقليب المال بقصد الربح. عرض التجارة هذه العروض التي يشتريها بقصد التجارة، تصير عروض تجارة متى تصير عرض تجارة؟ شرطين: أن يملكها بمعاوضة عند الشافعية، أن يملكها بمعاوضة، فإذا ملكها بغير معاوضة ونوى التجارة بها فإنها لا تصير عندهم عروض تجارة، لا تصير عروض تجارة. لو ورث عروض تجارة عن أبيه، ورث عروض تجارة عن أبيه، أبوه كان يتاجر بها وهو ورث عروض تجارة، الآن ملكه لهذه العروض بمعاوضة أم بغير معاوضة؟ بغير معاوضة، فلو نوى الاتجار بها لا تصير عروض تجارة عند الشافعية لأنه لم يملكها بمعاوضة، واضح؟ لو وهبه شخص 100 سيارة هبة، فنوى عند تملكها أنه سيتاجر بها، نوى عند تملكها أنه سيتاجر بها، هذه لا تصير عندهم عروض تجارة لأنه لم يتملكها بمعاوضة. ها؟ لا، نحن نتكلم عن هذه العروض الآن، عن هذه العروض، واضح؟ عن هذه السيارات لا تصير عروض تجارة بمجرد نيته التجارة لأنه لم لم يتملك معاوضة. لكن الأخ الآن طرح لنا صورة جديدة، ليست الصورة اللي كنا نتكلم عنها، لو باع هذه السيارات بسيارات أخرى، تمام، وهب له سيارات من نوع، فاستبدلها من شخص آخر بسيارات من نوع آخر، ونوى عند استبدالها التجارة، هذه السيارات الجديدة الآن تملكها بمعاوضة أم لا؟ تملكها بمعاوضة، صح؟ ونوى بها ماذا؟ التجارة، فهي الآن مال تجارة، الآن مال تجارة لأن تحقق بها الشرطان. إذا لابد أن يتملكها بماذا؟ بمعاوضة. ومنه الصداق والخل على الصحيح عندهم، يعني لو تملك شيئا بالصداق على كونه صداق فإنه معاوضة على الصحيح، وكذلك الخلع، ما يتملكه الزوج من زوجته أيضا معاوضة على الصحيح. ومن ثم فإذا امتلك شيء بهذه الأنواع من العقود ونوى به التجارة فإنه يصير ماذا؟ عرض تجارة، يصير عرض تجارة. الشرط الثاني: نية التجارة وقت التملك، نية التجارة وقت التملك، لا بد وقت التملك أن ينوي التجارة، فإذا لم ينوي التجارة وقت التملك لم تصير عروض تجارة لو نواها بعد ذلك، يعني اشترى سيارات للاقتناء ليركبها ثم بدا له بعد يومين 3 أيام أن السوق رايق للسيارات، فنوى الآن تقليب هذا المال للتجارة، الآن هل تحقق فيه الشرطان ولا لا؟ ها؟ تحقق فيه الشرطان، تملكها بمعاوضة لأنه اشتراها قلنا كذا. والشرط الثاني: لم ينوي وقت التملك، نوى صحيح التجارة لكن في غير وقتها، نوى التجارة بعد ذلك، نوى التجار بعد ذلك، واضح يا شباب؟ لماذا اشترط الشافعية هذان الشرطان؟ طبعا محل خلاف هذه الشروط، لكن هذا مذهب الشافعية. لماذا اشترط الشافعية هذه الشروط؟ قالوا: لأن الأصل في العروض أنه لا زكاة فيها، العروض الأصل أنها ليست من الأموال الزكوية، واضح؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، الأصل أن العروض ليس فيها زكاة، فحتى تصير من الأموال الزكوية، حتى تصير من الأموال الزكوية لا بد أن تتوفر فيها المواصفات الشرعية لعروض التجارة، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمرهم بإخراج الزكاة مما يعدون للبيع، مما يعدون للبيع، فهو إذا تملك هذه السلع بنية القنية فإنها قنية، الآن لا تزال، لا تزال قنية، مجرد النية وحدها بعد ذلك غير مؤثر، النية وحدها لإخراجها، النية وحدها الآن لإخراجها من الأصل إلى غير، إلى غير الأصل كذا، الأصل أنها عروض لا زكاة فيها، والنية الآن وحدها تريد نقلها من الأصل وهو عدم الزكاة إلى خلاف الأصل ووجوب الزكاة، فالنية وحدها لا تؤثر، لا تكفي، فهذا حسنا بخلاف العكس، النية مؤثرة بخلاف العكس. يعني لو تملك عروض تجارة وتحقق الشرطان، تملكهم بمعاوضة ونوى ماذا؟ ونوى الاتجار، نوى الاتجار، فهذه عروض تجارة كذا، بعد شهر نوى أن يصيرها القنية، قال أنا خلاص بطلت التجارة، هذه السيارات سأركبها. فالآن الآن حولها من عروض تجارة إلى عروض قنية بمجرد ماذا؟ بمجرد النية. النية هنا مؤثرة مفيدة، ويسقط عنه وجوب الزكاة. لما؟ لأن النية الآن تعيد هذه الأموال إلى أصلها، الأصل أنه لا زكاة فيها، فهذه النية أرجعت هذه الأموال إلى الأصل فلا تجب عليه الزكاة. على أي حال، عرض التجارة إذا توفر فيه هذان الشرطان، وقد سبق أن درسنا حمى يبدأ الحول كذا، ما عند خلاف عندنا، الصحيح من المذهب واحد من هذا الخلاف، الصحيح من المذهب هذا واحد كذا. من متى يبتدئ الحول يا شباب؟ بامتلاك العرض ولا ببلوغه النصاب؟ بامتلاك العرض، بامتلاك العرض بنية التجارة، فيجري فيه الحول، يعني يبدأ فيه الحول ولا لم يكن نصابا. فلو اشترى، قلنا كتاب تمام في الدرس، مثلنا لو اشترى كتاب ب10 ريالات كذا، اشترى كتاب ب10 ريالات بنية الاتجار، من يوم الشراء يبدأ الحول ولا لم يكن نصابا اليوم. فإذا جاء ذلك اليوم وهذا الكتاب موجود نقومه، بعد حيران الحول نقومه، فإذا بلغ النصاب زكينا، وإذا لم يبلغ نصابا لا زكاة. إذا النصاب معتبر بعد تمام الحول من يوم التملك، بعد تمام الحول من يوم التملك. وذلك قال لنا الشيخ: وعرض متجر أخير حوله قومه، أي لا تنظر إلى القيمة إلا في آخر، أما في أول الحول فلا نظر إلى القيمة، وفي أثناء الحول لا نظر أيضا إلى القيمة. واضح يا شباب؟ وعرض متجر أخير حوله قومه مع ربح، يعني الربح لا يشترط له الحول مستقل، فإنه يضاف إلى الأصل، يضاف إلى الأصل مع ربح. وهذا الشافعي يشترطون ما لم ينف المال، ما لم ينف المال يعني ما لم يحول إلى نقد. نحن نتكلم الآن عن عروض، فلما العروض تجارة، فإذا اشترى عروض للتجارة، إذا اشترى عروض للتجارة ثم باعها بمال النوم بدراهم أو بدنانير، بدراهم أو بدنانير خلال السنة يعني، ثم اشترى بهذه الدراهم أو الدنانير عروضا أخرى، واضح؟ عروضا أخرى، فهل الحول لا يزال هو ذاك الحول الأول؟ هل لا يزال الحول هو الحول الأول؟ الشافعية يقولون لا، إنما الحول هو على ما كان، ما لم ينض هذا المال، ما لم يحول إلى مال النوض، مال النوض يعني دراهم أو دنانير. فإذا نض انقطع الحول، قومه مع ربح بناقض أصله، يعني كيف، بماذا يقوم؟ بماذا يقوم؟ معلوم أنه بالقيمة، ما دام نقول يقوم يعني ينظر القيمة، لكن هذه القيمة بماذا؟ هذا القيمة بماذا؟ لا، ما ننظر إلى السعر كم، إنما ننظر بماذا. يقول بالنقد الذي اشتري به، يعني إذا اشتريناه بدنانير ذهبية، إذا اشتريناه بدنانير ذهبية فإننا في آخر الحول نقومه أيضا بهذا النقد، بهذا النقد الذي اشتريناه به يعني بالذهب. وإذا اشتريناه بدراهم فضية في آخر الحول أيضا نقومه بالدراهم التي اشتريناها به بنقد الأصل، واضح يا شباب؟ بنقد الأصل. فإذا لم يملك بنقد، يعني لو تملكه معاوضة بغير نقد، كان اشترى سلعة بسلعة، سمونا عندنا بيض مثل المزاقرة، ثم تسموها المقاولة، هذا الاسم الصحيح، الاسم العربي المزاقرة، يعني يستبدل سلعة عرض بعرض، عرض بعرض، فهذا تملكه بمعاوضة أم لا؟ تملكه بمعاوضة، لكنه ليس بنقد، ليس بنقد. فهمنا؟ فبماذا يقوم في هذه الحالة؟ يقوم بالنقد الغالب في البلد، يعني إذا كان غالب لا تعامل بالدنانير يقوم بالدنانير، وإذا كان بالدراهم يقوم بماذا؟ بالدراهم. جيه ما شاء الله، بالأحظ الفقير، بالأحظ إذا غلب نقدان، يقول كان النقدان غالبين، كان النقدان غالبين. ها؟ واضح؟ اليورو والدولار هذا عاد تحت كلام كبير، يعني اليورو والدولار ليست نقود عن الشرعية، هذا كلام كثير. هم الفقهاء عندما كانوا يتكلمون يتكلمون عن النقدين، يعني عين النقدين الذهب والفضة. أما الفلوس، الفلوس يعني التي كانت تتخذ من النحاس والأشياء التافهة، الأشياء التافهة. الدرهم كان يعني يشترى به شيء كثير، اشترى به شيء كثير. أنتم تذكروا اللي هم عمره منكم 30 سنة، يذكر عندنا في اليمن على سبيل المثال الريال فرنسا كان 100 هللة، والهللة يروح السوق يشتري واحد من تلقيش حقه. فلو كان بالدراهم الناس كلها عن الدراهم ما يقدروش، فكان يضرب الناس من قبل، يضرب الناس. عملة تسمى الفلوس، الأشياء التافهة من نحاس، يعني ليست القيمة في ذاتها، ليست القيمة في ذاتها، إنما في كونها معدن رخيص ويستعملها الأشياء التافهة. الفقهاء كانوا يعدون، الفقهاء الشافعية كانوا يعدون هذه الفلوس، هذه الفلوس عروض لا نقود، عروض لا نقود، يعني لا تجري عليها أحكام، أحكام النقود لا تجري عليها أحكام النقود. لكن هل هذا يعني أن الأوراق النقدية اليوم والأنواط هذه الموجودة، هل يعني هذا أنها تأخذ أحكام الفلوس كما قال بعضهم إقناع النفوس بإلحاق الأنواط بالفلوس؟ عن الرسالة إقناع النفوس، يعني يريد إقناع الناس بأن الأوراق النقدية اليوم الموجودة في دنيا الناس اليوم ملحقة بأحكام الفلوس عند الفقهاء. أحكام الفلوس هذه الأشياء التافهة التي كان لا يجري فيها ربا ولا تجد فيها، ولا تجد فيها زكاة. فهمنا؟ وهذا الإقناع بعيد والله أعلم، لأن الفلوس تلك كانت لا قيمة لها في الحقيقة، إنما تتخذ الأشياء التافهة. والأوراق النقدية اليوم تدفع قروش في الجنايات، ودية في القتل، وبضع عند النكاح، أقصد صداق عند النكاح، وقيام للمكلفات، وشراء المثمنات، وغنى الإنسان يقاس بقدر ما يملك منها. ثمانية، من يفقد يردد سهمه للباقية، فقير العادم والمسكين له ما يقع المواقع دون تكملة، وعامل كحاشر الأنعام مؤلف يضعف في الإسلام، رقابهم مكاتب، والغارم من للمباح الدان وهو عادم، وفي سبيل الله غاز احتسب، وابن السبيل ذو افتقار اغترب. ثلاثة، أقل كل صنف في غير عامل وليس يكفي دفع لكافر، ولا ممسوس رق، ولا نصيبين بوصف مستحق، ولا بني هاشم والمطلب، ولا الغني بمال أو تكسب، ومن بإنفاق من الزوج، ومن حتما من القريب مكفي المؤن. والنقل من موضع رب الملك في فطرة والمال إما زكي لا يسقط الفرض، وفي التكفير يسقط والإيصاء والمنذور، وصدقات النفل في الإسرار أولى وللقريب ثم الجاره، ووقت حاجة وفي شهر الصيام، وهو محتاج عياله حرام، وفاضل الحاجة فيه أجر لمن له على اضطرار صبر. هذا الباب معقود لبيان الأحكام المتعلقة بقسم الصدقات. قال رحمه الله تعالى في بيان أصناف المستحقين للزكاة، أصنافه أي أصناف المقسوم عليه، أصنافه، فالضمير مفرد هنا راجع إلى هذا التقدير، أصناف المقسوم عليه إن وجدت جميعا فهي ثمانية للآية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى تمام الآية ثمانية، ويجب استيعابها عند الشافعية إن وجد العامل، فيجب أن تقسم الزكاة على أصناف الثمانية إن وجد العامل، بأن كان الإمام هو الذي كلفه بأن يجمعها أو يفعل ما سيأتينا في بيانه في صنف العامل. فإن لم يوجد العامل، بأن جاء أرباب الزكاة بزكاتهم إلى الإمام، أو أخرج أرباب الزكاة زكاتهم، قسمت على سبعة، على سبعة أصناف. واستيعاب الأصناف واجب عند الشافعية كما قلت، لأن الله عز وجل ذكرهم وعطف بعض الأصناف على بعض بالواو، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها إلى آخر الآية، والواو كما يقول النحاة تفيد مطلق الجمع، يعني تفيد جمع ما بعدها وما قبلها والتشريك بينهما في الحكم، فلا بد من جمعها أي جمع هذه الأصناف أثناء تأدية الزكاة إليها. هذا المذهب، وهو خلاف مذهب جمهور أهل العلم، الجمهور على خلاف هذا. ولهذا اختار بعض الشافعية في الفتوى الإفتاء بمذهب الجمهور، كما حكوا عن الرويان رحمه الله تعالى قال: لتعذر العمل بمذهبنا في هذه المسألة، لتعذر العمل بمذهبنا في هذه المسألة لا سيما في هذه الأزمان. قال: ولو كان الشافعي حيا لأفتنا به، لو كان الشافعي حي لأفتنا بمذهب الجمهور من عدم إيجاب استيعاب الأصناف، لكن المذهب وجوب استيعاب هذه الأصناف كما قلنا. أصنافه إن وجدت ثمانية، وهذا الاستيعاب مشروط، الاستيعاب إما أن يكون من الحاكم وإما أن يكون من المالك. إذا وزع الحاكم، إذا وزع الإمام الزكاة، فاستيعابه مشروط، مشروط لأن يحصل لكل واحد من آحاد الصنف الواحد، الفقراء صنف، آحاد هذا الصنف يعني الفقير الواحد، يحصل لكل واحد من آحاد هذا الصنف ما يسد أدنى مسد، ما يسد أدنى مسد. وأدنى مسد هذا اختلفوا بعد ذلك في بيان ما هو، هل هو أقل شيء يتمول يعني أقل شيء يعده الناس مالا، أو أنه شيء تحصل به منفعة يسد شيئا من حاجته، محل خلاف. فإذا كان المال يمكن تقسيمه على أحد الأصناف يعني الفقراء جميعا، المساكين جميعا، العاملين، المؤلفة قلوبهم، المكاتبين كما سيأتينا، إذا كان كل صنف من هذه الأصناف سيناله جزء يسير ولو أدنى متمول، متمول يعني ما هو مال، ما يعده الناس مالا ويطلبونه في العادة يبحثون عنه، وما لا يبحث الناس عنه ولا يعدونه مالا هذا يقال غير متمول، مثل حبة البر، الحبة الواحدة لو واحد فلت حبة يروح يدوره، هذه ليست مال في عرف الناس، في مفردها ليست مال، لكن إذا ضمت إلى غيرها صارت متمول. فإذا نال الواحد من الناس جزء يسير يعده الناس مالا ويبحثون عنه، فإنه يلزم الإمام أن يفرق الزكاة عليهم جميعا، عليهم جميعا. والإمام إنما يلزمه تعميم الأصناف جميعا بإجمال الزكاة، بمجموع الزكاة، لا بزكاة كل فرد بنفسه، لأنه زيد يدفع زكاته للإمام وعمرو يدفع زكاته للإمام، فللإمام أن يدفع زكاة زيد إلى الفقراء وزكاة عمرو إلى المساكين وزكاة فلان إلى كذا، يجب عليه التعميم بقسم الزكاة كلها، لأن الزكاة كلها في يد الإمام كزكاة واحد، الزكاة كلها كزكاة رجل واحد. هذا بالنسبة لتعميم الإمام، لا بد أن ينال كل واحد منهم إيش؟ أدنى متمول، ما يسد أدنى مسد. أما تعميم المالك، متى يجب على المالك أن يعمم الأصناف ويستوعب الأصناف جميعا؟ بشرطين. الشرط الأول أن يجدهم، أن يكونوا موجودين في البلد، فإذا وجدهم في البلد ووفى المال أمكن أن يقسمه عليهم جميعا. كيف يمكن أن يفي المال بالنسبة للمالك؟ يقولون بأن ينال كل واحد منهم حاجته الحاضرة، حاجته الناجزة، الحاجة الناجزة اليوم اللي هو قوت اليوم والليلة وكسوة الفصل، قوت اليوم والليلة وكسوة الفصل، وهذه الحاجة الناجزة هي نفقة الزوجة التي ستأتينا إن شاء الله في كتاب النفقات، أنه ينفق عليها قوت يومها وليلتها وكسوة فصلها. هذه الحاجة الناجزة إذا تحققت لصنف الفقراء ولصنف المساكين وهكذا لسائر الأصناف، وجب على مالك أن يقسم الزكاة عليهم جميعا. إذا كان لو قسمها عليهم جميعا لا ينال واحد هذه الحصة، فإنه لا يلزمه، لا يلزمه استيعاب، لا يلزمه استيعاب أحد الأصناف، لا يلزمه استيعاب أحد الأصناف، يعني لا يلزمه أن يقسم زكاته لجميع الفقراء ولجميع المساكين، واضح؟ لكنه يعطي ثلاثة من الفقراء، ثلاثة من المساكين، ثلاثة من المؤلفة قلوبهم، وهكذا ثلاثة من كل صنف كما سيأتينا. متى؟ إذا لم يفي المال، إذا لم يفي المال، إذا لم ينال كل واحد منهم ما يكفي لحاجته الحاضرة وحاجته الناجزة. هذا المذهب وقد سمعت أن بعضهم خالفه، قال من يفقد يردد سهمه للباقية. من يفقد من هذه الأصناف بعد أن علمنا بأنه يجب عليه أن يستوعب الأصناف الثمانية أو السبعة إذا فقد العامل، إذا فقد صنف من هذه الأصناف الثمانية فقد الفقد في حق المالك غير الفقد في حق الحاكم. الفقد في حق المالك باعتبار بلده، لأنه سيأتينا أن الزكاة لا تنقل. فإذا كان في بلد، إذا كان في بلد ليس فيها عامل لأنه سيقسم هو بنفسه الزكاة، فهذا الصنف سقط، وليس فيها ابن سبيل، وليس فيها مكاتب كما هو الحال اليوم، وليس فيها غاز في سبيل الله احتسب، واضح؟ فسقطت كم أصناف؟ أربعة أصناف، بقيت أربعة أصناف. يجب عليه أن يقسم زكاته على الأصناف الأربعة ويعطي كل في كل صنف، إما الجميع إذا وفى المال، إما الجميع إذا وفى المال، وإذا لم يفي المال بالشرط السابق فإنه يعطي ثلاثة من كل صنف. أم هذا الفقد بالنسبة للمالك، أما الفقد بالنسبة للحاكم فلا يراعى فيها بلد الزكاة، بلد المال، بلد المال، إذ البلدان التي تحت إمرته كلها تحت حكمه كلها بمنزلة البلد، بمنزلة البلد الواحد. فإذا فقد الصنف في هذه البلاد ووجده في بلاد أخرى فإنه في اعتبار الموجود في تلك البلاد. لكن إذا كان في جميع الأقاليم التي تحت حكمه سقطت بعض الأصناف غير موجودة فإنه يقسم الزكاة بين الأصناف الموجودة. من يفقد يردد سهمه للباقية. هذه خلاصة مذهب الشافعية في هذه المسألة، والجمهور كما قلنا على خلاف ذلك. الجمهور يجوزون دفع الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية، بل ويجوزون دفع الزكاة إلى واحد من صنف واحد، وأدلتهم على هذا كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. فنص في الحديث على أن الزكاة ترد إلى الفقراء ولم يذكر سائر الأصناف. حديث قبيصة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد تحمل دين ليصلح بين الناس، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتظر حتى تأتي الصدقة، فلما جاءت الصدقة أمر له بها، أو قال: فإذا جاءتنا الصدقة أمرنا لك بها. فدل هذا على أنه سيصرف الزكاة إلى واحد من صنف، واحد من صنف. شرع رحمه الله بعد ذلك في بيان هذه الأصناف الثمانية، قال: فقير العادل، الصنف الأول في الآية إنما الصدقات الفقراء، وقدمهم الله سبحانه وتعالى على غيرهم الاعتناء والاهتمام بهم. فقير العادل، يعني الفقير هو العادل، لا مال له بالكلية، أو له مال لا يقع موقعا من حاجته، يعني لا يقضي حاجته ولا نصفها، فهذا فقير، هذا فقير. وقد يكون فقير مال، يعني ليس له مال لكن له كسب، فإذا كان له كسب يستطيع الكسب فليس بفقير، فليس بفقير، فلا يكون فقيرا حتى يكون عادما للمال عاجزا عن الكسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حظ فيها لقوي مكتسب. فقير العادم، والمسكين له ما يقع المواقع. والمسكين هو من له من المال ما يقع المواقع، أي ما يسد بعض الحاجات، ما يسد بعض الحاجات، لكن دون تكملة، لا تكمل الحاجات، الحاجات الأصلية من مطعم وملبس ومسكن وخادم بحيث يليق به كل شيء من هذا، يعني قوت يليق به، ملبس يليق به، مسكن يليق به، خادم يليق به، إذا احتاج إلى مركوب كذلك، مركوب يليق به، إذا احتاج إلى إعفاف بالزواج، إذا احتاج إلى إعفاف بالزواج فإنه أيضا من مصارف الزكاة. فإذا كانت هذه الحاجات الأصلية دخله لا يكفيه، دخله لا يكفيه لها، راتبه 5000 ريال وحاجاته الأصلية التي ذكرناها يحتاج فيها إلى 7000 ريال، فالآن الدخل يقع موقع ولا ما يقع موقع؟ يعني يسد بعض الحاجات ولا لا يسد بعض الحاجات، لكنه لا يكمل جميع الحاجات دون تكملة، لا يكمل الحاجات، فهو مسكين، فيعطى من الزكاة ما يكمل له الحاجة، بشرط العجز عن الكسب أيضا، ألا يكون قادرا على أن يكسب هذه الكفاية. عجز عن الكسب، ليست له حرفة يستطيع أن يتكسب بها. قد يكون الإنسان له الآن من المال، له من المال الآن ما يسد له بعض الحاجات ولا يكمل سائر الحاجات، لكنه لو اكتسب خياط يستطيع أن يخيط، مدرس يستطيع أن يدرس، عامل يستطيع أن يعمل، لو اكتسب فإنه من كسبه يستطيع أن يكمل باقي الحاجات، فإنه لا حظ له في الزكاة، لا حظ فيها لقوي مكتسب. لكن إذا كان لا يكتسب أصلا بأن لم يكن صاحب حرفة، أو كان يجد كسبا محرما، يجد من يستعمله استعمالا محرما أو كسبا مكروها، كان يتعامل مع من بعض ماله حرام وبعض ماله حلال، أو يجد كسبا لا يليق به، رجل من بيت شريف لكنه لا يجد عملا إلا خادما ينظف للناس أو يرقع الآم وحذيتهم، فهذا الكسب لا يليق به، فيه من المشقة أكثر من مشقة الجوع كذا. فإذا كان لا يجد الكسب أو لا يقدر عليه، أو وجد كسبا محرما، أو وجد كسبا لا يليق به، فنعامله معاملة غير الكاسب، كأنه غير كاسب، فنعطيه من الزكاة ما نكمل له حاجته. يستطيع هذا ما دام يستطيع الكاسب، يقدر على الكاسب في حدود طاقته، في حدود قدرته. وتبين لنا من البيت أن الفقير أسوأ حالا من المسكين كذا، الفقير العادم بالكلية أو له شيء لا يصل قلنا إلى نصف الحاجة، والمسكين أرفع منه حالا له دخل لكنه لا يكفي، يقع من الحاجات مواقع لكنه لا يكفي. وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن الفقير أسوأ حالا من المسكين خلافا الحنفية. والجمهور يستدلون بقوله سبحانه وتعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، فسماهم مساكين ولهم سفينة. وعامل كحاشر الأنعام، الصنف الثالث العامل، قال الله سبحانه وتعالى: والعاملين عليها. من هو العامل؟ يقول كحاشر الأنعام، يعني جامع الزكاة، جابيها، جامع الزكاة وجابيها، الذي يأخذها من أربابها، يأخذها من أربابها ويوصلها إلى الإمام، يوصلها إلى الإمام، حاشر الأنعام. فهذا عامل وحظه في الزكاة، يعني يعطى من الزكاة بقدر أجرته، بقدر الأجرة، بما لو عمله إنسان بأجرة نعطيه له هذا. والعامل لا ينصبه إلا الحاكم، العامل لا ينصبه إلا الحاكم. وعامل كحاشر الأنعام. أما من يقوم بتمييز المال، حاشر الأنعام هذه، لا يتوهم شخص أن المقصود به من يجمع المال لتخرج منه الزكاة. شخص مثلا لديه غنم، جاء الساعي يريد أن يأخذ منه الزكاة، فكلف شخصا أو قام شخص يجمع له هذه الأغنام، يجمع له الأغنام لتأخذ منها الزكاة، ثم بعد أن جمعت الأغنام قام يميزها، يعد المقدار المخرج زكاة 1، 2، 3 وميزها عن غيرها. هذا العمل كله على رب المال، على رب المال، ليس من العامل، ليس من أصناف الزكاة، فهمنا؟ إنما تبدأ حصة العامل بعد استيفاء الزكاة من رب المال، فمن يحشرها بعد ذلك يجبيها ويجمعها أو يتولى تفريقها على المستحقين بأمر الإمام، فهذا هو العامل، ويستحق قلنا منها بقدر أجرته. الصنف الرابع قال: مؤلف يضعف في الإسلام. المؤلفة قلوبهم. من هم المؤلفة عند الشافعية؟ قال: من كان مسلما ضعيفا في إسلامه، من كان مسلما ضعيفا في إسلامه، مؤلف يضعف في الإسلام. فأفادنا بهذا أولا رحمه الله تعالى أن المؤلف لا يكون كافرا عند الشافعية، الكافر لا يعطى من الزكاة بحال، لا من المؤلفة ولا من غير المؤلفة. أما إن كان مسلما ضعيفا في إسلامه يرجى أن يقوى إسلامه لو أعطي من الزكاة، أعطي من الزكاة ليتقوى إسلامه، رجلا كان أو امرأة، يعني لا يشترط أن يكون ذا شوكة، ولا يشترط أن يكون سيدا مطاعا في قومه، فيصدق لو قال أنا ضعيف الإسلام أعطوني من الزكاة، لو قال أنا ضعيف الإسلام عدني ما حبيت في الإسلام بالله، يصدق ويعطى بلا بينة. أو كان ضعيفا في المسلمين، يعني ليس ضعيف النية في الإسلام، ضعيف في المسلمين، يعني لا يحب المسلمين ولا يواليهم تمام الموالاة، فإن هذا يضعف في إسلامه في الحقيقة، فيعطى ما يتقوى به إسلامه في هذا الجانب. أو كان يرجى لو أعطي أن يسلم غيره، أن يسلم نظيره ولو لم يكن ضعيفا في الإسلام، ولو لم يكن ضعيفا، لكن يرجى لو أعطي أن يسلم نظراؤه وأشبهه، فإنه يعطى كما أعطى الصحابة بعض أغنياء الصحابة لهذا المعنى كعدي بن حاتم وغيره. أو كان يذب عن المسلمين إذا كان في أطراف بلاد المسلمين، في أطراف بلاد المسلمين يذب الكفار عنهم، فإنه يعطى أيضا في صنف المؤلفة قلوبهم. أو كان يعين المسلمين على جباية الزكاة، يعين المسلمين على جباية الزكاة، يعني يخاف بعض أرباب الأموال فيدفعون زكاتهم، فيعطى من باب التأليف على الإسلام في الجملة، يعني ليس لنفسه هو، لكن تأليف الناس على الإسلام في الجملة وعلى قيام الإسلام في الجملة. فهؤلاء هم المؤلفة عند الشافعية. أما الكفار الذين يرجى إسلامهم فليسوا من المؤلفة، لا يعطون من الزكاة كما سيأتينا إن شاء الله أنهم لا يعطى الكافر من الزكاة شيئا، وسيأتينا دليلهم على ذلك أيضا. قال رقابهم مكاتب. الصنف الخامس قوله سبحانه وتعالى وفي الرقاب، وفسرها رحمه الله تعالى بالمكاتب، رقابهم مكاتب. فالمكاتب العبد المكاتب يعطى من نجوم الكتابة ما يعتق به نفسه، والمكاتب قد سبق أن بينا معناه أكثر من مرة. كذا العبد يكاتب سيده على أنني أعطيك في كل شهر كذا أو في كل سنة كذا على أن أعتق. هذه الأقساط يسميها الفقهاء إيش؟ نجوم الكتابة. فيعطى من الزكاة ما بقي عليه من النجوم، ولو لم تحل بعد، يعني ولو كانت مؤجلة إلى سنين، مع أنه سيأتينا في الدين أن الدين لا يعطى صاحبه من الزكاة إلا ما كان حلا على تصحيح النووي رحمه الله تعالى، على ما صحح النووي. والفرق أنهم في المكاتب أعطوه من الزكاة ولو لم تحل الديون لتشوف الشارع للإعتاق، يعني الشارع تشوف إلى الحرية وإخراج الناس من الرق، ولذلك جعل التحرير من الرق من أصناف الكفارة في مواطن، في كفارة الظهار وفي كفارة اليمين وفي كفارة الإفطار في نهار رمضان بالجماع كذا، وفي كفارة القتل الخطأ، في أصناف كثيرة جعل الإعتاق من أصناف الكفارة لتشوفه للإعتاق. فأعطي المكاتب من الديون ما لم تحل بعد. السادس قال والغارم، لقوله سبحانه وتعالى والغارمين. والغارم من هو؟ قال من للمباح الدانة، أي من استدان لأمر مباح، من استدان لأمر مباح، من للمباح الدانة، وهو عادم، أي وهو عادم السداد، عادم السداد، لا يجد ما يسدد به هذا الدين، أو يجد لكنه لو قضى به الدين خرج إلى حد المسكنة، خرج إلى حد المسكنة، فإنه في الحالتين غارم، يعطى من الزكاة ما يسد به ديونه الحالة على الأصح عند النووي، والحالة والمؤجلة عند الرافعي رحمه الله. من للمباح الدان، فخرج بقول من للمباح من استدان لحرام، من استدان لحرام للمعصية فإنه لا يعطى من الزكاة ما يسدد به هذا الدين، لأن في ذلك عون له على المعصية. وأطلق الرافع رحمه الله تعالى هذا من ادان لمعصية لا يعطى من الزكاة مطلقا، والنووي رحمه الله تعالى صحح أنه إن تاب أعطي. والمستدين يسمي، يقول الفقهاء قسمان، منهم من يستدين لمصلحة نفسه، ومنهم من يستدين لمصلحة الجماعة، لمصلحة المسلمين. فمن استدان لمصلحة نفسه، من استدان لمصلحة نفسه، هذا هو الذي ذكره الشيخ في البيت، قال من للمباح الدان وهو عادم، يعني شرط إعطائنا له ما يسدد به دينه أن يكون عادما، يعني لا يجد ما يسدد به الدين، أو يجد ولكنه لو سدد به خرج إلى حد المسكنة، يعني يصير مصارف الزكاة. فإنه لو قضى به الدين بعد ذلك سنضطرنا أن نعطيه من ماذا؟ من الزكاة باعتباره مسكينا. أما الصنف الثاني، من يستدين لمصلحة الجماعة، من يستدين لتسكين فتنة بين الناس، لإصلاح ذات البين، كما فعل قبيصة في الحديث الذي ذكرته قبل قليل، تحمل حمالة فأمره النبي عليه وسلم أن ينتظر، فإذا جاءته الصدقة سيأمر بها له. من استدان لإصلاح ذات البين، لتسكين فتنة ثائرة تحفظ بها الأنفس وتحفظ بها الأموال، فإنه يعطى من الزكاة ما يقضي به الدين ولو كان غنيا. لو كان له مال يستطيع أن يقضي به هذا الدين، لا يكلف أن يقضي الدين من ماله، يعطى من الزكاة. ولم يكلفه الشرع بأن يقضي من ماله حتى لا يقضي على هذه المكارم في الناس، لكنه لو قضى قبل أن يطلب من الزكاة، لو قضى هذا الدين من ماله قبل أن يطلب من الزكاة، لا يعطى بعد ذلك من الزكاة بقدره، لأنه حينها لا يقال بأنه غارم، قد سدد كذا، فإنما يعطى بوصف الغارم ما دام غارما، وما دام غارما لا ينظر إلى غناه وفقره، يعطى لأنه يعطى لمصلحة الجماعة لا لمصلحة نفسه وهو عادم. قال في الصنف السابع، وفي سبيل الله غاز احتسب. الصنف السابع في سبيل الله، في سبيل الله فسره رحمه الله تعالى بقوله غاز احتسب، أي الغازي المحتسب. والمحتسب يعني من ليس له رزق في الديوان، ليس له مرتب في الجيش، غاز في سبيل الله متطوع، فهذا يعطى من مال الزكاة ما يغزو عليه وما يقاتل به وما يحتاجه من النفقة ذهابا وإيابا ومقاما، من أن يخرج إلى أن يعود، يعطى من مال الزكاة، شرط أن يكون محتسبا، يعني ليس له رزق في بيت المال. فإذا كان له رزق من بيت المال لا يكفي، يعطى الكفاية، يزاد إلى الكفاية. وابن السبيل ذو افتقار، ترى بآخر الأصناف ابن السبيل، والسبيل يعني الطريق، وسمي المسافر الغريب ابن السبيل لملازمته للطريق، فمن لازم شيئا نسب إليه، لذلك يقولون في طير البحر ابن الماء، ابن الماء لأنه ملازم للماء، ومن يكثر ترداده في الليل وتقر حركته في النهار يسميه الناس ابن الليل. فابن السبيل يعني من كان في السبيل، فسره لنا بقوله الفقير المغترب، الفقير المغترب، قال ذو افتقار اغترب، اغترب يعني بعيد عن وطنه، بعيد عن وطنه حال كونه فقيرا، يعني لا يجد من النفقة ما يكفيه العود إلى وطنه. فإذا وجد هذا يعطى من الزكاة ما يعيده إلى وطنه إن كان عائدا، إن كان عائدا، وما يبلغه لمقصوده إن كان ذاهبا، ما يبلغه المقصود ويرده إلى بلده إذا كان لا يزال ذاهبا. وزاد الشافعية على هذا أن منشئ السفر في بلده يعد ابن السبيل، منشئ السفر في بلده ولا يزال في بلده لكنه يريد سفرا مباحا، يريد سفر مباح وليس له ما يكفيه للذهاب والإياب، فإنه يعطى من مال الزكاة ما يذهبه وما يذهب به وما يعود، لأنه ابن السبيل عندهم. وأكثرها العلم أظن على أن ابن السبيل لا يكون ابن السبيل إلا إذا خرج من البلد، ولا يكلف الاستدانة ابن السبيل ولو كان يستطيع القضاء، لا يكلف الاستدانة، يعني قد يستطيع أن يقترض ولديه مال في بلده يقضي به هذا القرض، لا يكلف أن يقترض، يعطاه مال الزكاة. لا بد أن يكون، لأن صاحب الفقر ضده الغني، والغني الذي بكمل الفلوس موجود معه، الغني الذي فلوسه معه يستطيع أن ينفق منها هذا غني، وإن كان ابن السبيل لا نعطيه من الزكاة، لكن وجدنا ابن السبيل، ابن السبيل انقطعت به النفقة، ما عنده نفقة طيب، وعنده مال في بلده يستطيع أن يستدين ويقضي بعد ذلك، لا يكلفه الشرع بأن يستدين. لما من وراء الدين من المخاطر كما تعلمون، الدين وراءه مخاطر أخروية، فلم يكلفه الشرع أن يستدين، يعطى من الزكاة ما يبلغه. قال بعد ذلك ثلاثة أقل كل صنف في غير عامل، ثلاثة أقل كل صنف، هذا في استيعاب الكلام هنا عن استيعاب الصنف الواحد. في أول الباب كان يتكلم عن استيعاب الأصناف ثمانية، والآن عن استيعاب الصنف الواحد. يقول يلزم أن يعطي ثلاثة من كل صنف، ثلاثة من كل صنف، من الفقراء ثلاثة ومن المساكين ثلاثة. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل ذكرهم في الآية بصيغة الجمع، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والجمع أقله ثلاثة، فلا بد أن يعطي لثلاثة من كل صنف. لكن هذا متى؟ في حق من هذا؟ في حق المالك، كذا في حق المالك متى؟ إذا لم ينحصروا أو لم يوفي المال، لم ينحصروا أو لم يوفي المال، فإنه يكلف بعد ذلك بأن يعطي ثلاثة من كل صنف. أما إذا انحصروا ووفى، انحصروا كانوا معلومين، يعني يستطيع أن يعلم عددهم، واحد في قرية مثلا ويعلم فقراء القرية ومساكين القرية، الأصناف الموجودة في بلده يعلمها، فهؤلاء المصارف أو المستحقون في حقه معلومون، كذا محصورون ولا لا؟ محصورون. إيش الواجب عليه على المذهب؟ استيعاب كل صنف، لأنه تحقق الشرط الأول وهو كونهم ماذا؟ موجودون محصورون. والشرط الثاني ننظر بعد ذلك إذا وفى المال، إذا وفى المال ضابط التوفية بالنسبة للمالك ما هو؟ ضابط التوفية بالنسبة للمالك ها؟ أيوة، أن ينال كل واحد منهم، أن ينال كل واحد منهم حاجته الناجزة، حاجته الحاضرة، وهي طعام يوم وليلة وكسوة الفصل. فإذا كان ينال كل واحد لو قسمه على الجميع هذا، فإنه يلزمه استيعاب، استيعاب آحاد كل صنف، استيعاب جميع الفقراء، استيعاب جميع المساكين، وهكذا. واضح؟ إذا خلى أحد الشرطين بأن كانوا غير محصورين أو كانوا محصورين لكن المال لا لا يوفي. فهذا الذي بين أيدينا هو الحكم. ثلاثة أقل كل صنف في غير عامل. أما العامل فلا يشترط ثلاثة لأن العامل بقدر الحاجة. العامل بقدر الحاجة، فإذا احتج إلى عامل واحد كفى، وإذا احتج إلى أكثر من ذلك بقدر الحاجة. في غير عاملين وكل صنف، قوله كل صنف ثلاثة أقل كل صنف، فهمنا منها أنه لا بد أن يستيعب الأصناف الثمانية كذا. فالمالك يلزمه استيعاب الأصناف الثمانية متى؟ ها؟ إذا وجدت قطعا بدون شك، هو في حق المالك وفي حق الإمام في كلا الحالين وجدت، لكن أين الوجود؟ في حق المالك إذا وجد أين؟ في بلده، في بلده، بلد المال يعني، بلد المال كما سيأتينا. فإذا وجدت الأصناف في بلد المال في حق المالك وجب عليه أن يستوعبهم بشروط السابقة. أما الحاكم وجودي في بلد المال أو في غير بلد المال ما دام تحت الإقليم الذي يحكمه لزمه أن يستوعبهم جميعا. ثم بعد ذلك شرع رحمه الله تعالى في من لا تصرف إليهم الزكاة، في من لا تصرف إليهم الزكاة. هذا نؤجله الدرس القادم إن شاء الله. ما خلاص سيطلع الفجر نحن نجلس. صلى الله وسلم على النبي.